إذا رجع الشخص الذي سهى في صلاته بعد استوائه قائما فهل تفسد صلاته؟ يقول الأخ ما تفسد صلاته. نعم فيه خلاف. جمهور العلم يرون أنها لا تفسد صلاته. أحسنت. والصحيح أنه إذا رجع متعمدا عالما بالحكم أنه لا يجوز الرجوع بعد أن يستتم قائما ثم رجع والواجب المضي فإن صلاته تفسد لأنه زاد شيئا متعمدا. وهذا ترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي. فمن رجع إلى صلاته متعمدا قاصدا غير ناس ولا ساه فإن صلاته تبطل بعد أن استتم قائما. وإذا مضى في قيامه قبل أن وإذا مضى في قيامه لم يستتم بعد فمضى في القيام إلى أن استتم قائما نعم نفس الحكم. إن كان عامدا عالما عامدا فصلاته باطلة لأنه ترك واجبا متعمدا ترك واجبا متعمدا وهو الرجوع إلى التشهد. الواجب عليه كان الرجوع وعدم المضي في القيام وهو قد ذكر قبل أن يستتم فعليه أن يرجع. والقاعدة كما تقدم معكم إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه أو رجع فيما يجب عليه المضي فيه عامدا فالصلاة باطلة. هذه قاعدة مختصرة. إذا مضى فيما يجب عليه الرجوع فيه لم يستتم ومضى ويجب عليه الرجوع في هذه الحالة ومع ذلك مضى صلاته باطلا كان متعمدا. والصورة الثانية رجع فيما يجب عليه المضي فيه قد استتم قائما ثم يرجع متعمدا عامدا قاصدا كذلك نفس الحكم فالصلاة باطلة. لتعمد هذه الأفعال في الصلاة ومن تعمد فعلا مخالفا في الصلاة هذا الأصل. عندما نسأله الأحكام التي تتعلق بالتشهد الأوسط هل تجري على الواجبات الأخرى من استتم ومن لم يستتم؟ الأحكام التي ذكرت في التشهد الأوسط هل تجري على الواجبات الأخرى؟ نعم في خلاف. الشيخ العثيمين ما هو قوله؟ أنها تجري مجراه الأحكام الأخرى. فمن ذكر التسبيح قبل الرفع من الركوع أو السجود قبل أن يستتم جالسا من السجود أو يستتم قائما من الركوع فإنه يرجع إلى هذا الذكر الواجب الذي تركه كما يرجع للتشهد. ومن انتقل إلى الركن الثاني وترك هذا الواجب فلا يعود إليه. هذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله وخالفه غيره ورأى أنه لا يرجع بكل حال لا يرجع بكل حال وعلى كل حال سواء استتم ولم يستتم بعده فإنه سيزيد ركنا ويكرر الركن سيكرر الركن مرة ثانية. تكرار الركن يفسد الصلاة عمدا وهذا سيكرر عمدا ما هو ناسي سيكرر عمدا سيرجع إليه قصدا. وتختلف ولا يقاس على التشهد لوجود المباينة بينهما فإن التشهد الأوسط يختلف عن هذه الأحوال التي ذكرت فإن الجلوس شرع لأجل التشهد. وأما هذه الأذكار فما شرع لها الركوع ولا السجود من أجلها قصد الركوع والسجود وإنما تفعل فيه. فلا يقاس الواجبات الأخرى على التشهد فإن جلوس التشهد شرع لأجله وهذه الواجبات ما شرع من أجلها الركوع والسجود بل شرع قصدا لذاته وهي تحصل فيه. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف. تخريج حديث عمر. قال العلامة الألباني في الإرواء 32 و100: الحديث ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه 145 من طريق خارجة ابن مصعب عن أبي الحسن المدني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا، يعني به، لكن عبارة الألباني. وعلقه البيهقي 52 و300 وعلقه البيهقي 352 من هذا الوجه. وقال: حديث ضعيف. وأبو الحسن مجهول. قلت: وخارج قال في التغريب الإمام الألباني رحمه الله، قلت: وخارج قال الحافظ في التغريب متروك. خارج ابن مصعب قلت: وخارج قال الحافظ في التغريب متروك، كان يدلس عن الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويقال إن ابن معين كذبه. والحديث في بعض نسخ البلوغ معزو إلى الترمذي، رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، في بعضها رواه الترمذي. والحديث في بعض نسخ البلوغ معزو إلى الترمذي والبيهقي بسند ضعيف كما في نسخ سبل السلام وطبعة حامد الفقيه. قال العلامة الألباني في المصدر السابق وعزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ. انتهى. ويؤيد ما ذكره الشيخ أن الحافظ رحمه الله عزاه في التلخيص الحبير الثاني صفحة 12 إلى الدارقطني فقط. عزاه في التلخيص الحبير الثاني 12 و12 إلى الدارقطني فقط، ويا ليت صنع هذا هنا، فإن البيهقي رواه تعليقا كما سمعته، والترمذي لم يروه كما في بعض النسخ البلوغ، والبزار قال بعض المحققين ما وجدناه في البزار. فانظروا لنا البزار هل رواه كما يقول الحافظ، وإلا في التلخيص اقتصر على الدارقطني. في التلخيص عزاه للدارقطني فقط، يا ليت صنع هذا هنا، لأنه هو الذي رواه مرفوعا، أما البيهقي فرواه تعليقا، فالدارقطني أولى بالعزو كما صنع في التلخيص. وهكذا على ما ذكر من الوهم في الترمذي لم يروه، لعلهم بعض النساخ. وهكذا في البزار احتاج أن ينظر هل هو في البزار أم ليس في البزار، لعله بعض نسخ البزار عند الحافظ وسقط من هذا الموجود، الله أعلم. انظروا لنا إذا كان في البزار ما هو في البزار، بعضهم يقول ما هو في البزار. فعلى هذا إذا ذكرت الحديث هذا عزه للدارقطني، قل رواه الدارقطني، وتذكر السنن، وتعزك مع عز الحافظ في التلخيص الحبير. وإذا أردت العزو للبيهقي والبيهقي تعليقا لأنه لم يروه مسندا. هذا تخريج الحديث، والحديث كما سمعت لم يثبت، ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. مسألة: إذا سهى المأموم خلف إمامه فهل يسجد للسهو؟ إذا سهى المأموم خلف إمامه فهل يسجد للسهو؟ الجواب: المأموم له حالتان، الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، ففي هذه الحالة لا يسجد إلا تبعا لإمامه، كما في الحديث هذا الضعيف، لكن قد حكي الإجماع عليه، يكون غير مسبوق المأموم، أدرك جميع صلاة إمامه ولم يسبق بركعة من ركعات الإمام، وحصل له سهو في أثناء صلاته بترك واجب من الواجبات، أما إذا ترك ركنا من الأركان فيأتي به ويسجد له، لكن ترك واجبا من الواجبات التي يجب السجود لها، ما سبح تسبيح في الركوع وهو واجب، أو التسبيح في السجود، ترك ذلك سهوا خلف إمامه، فهل يسجد أو لا يسجد؟ له حالتان: الحالة الأولى أن يكون أدرك جميع صلاة إمامه، فهنا لا يسجد إلا تبعا لإمامه، فلا يسجد المسبوق. الحالة الأولى أن يكون غير مسبوق، في هذه الحالة لا يسجد إلا تبعا لإمامه، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف إمامه سجود سهو إلا مكحولا، فإنه قال عليه، انتهى، وقال النووي في المجموع 463: إذا سهى خلف الإمام تحمل الإمام سهوه، ولا يسجد واحد منهما، فلا يسجد الإمام لسهو مأمومه ولا المأموم لعدم سهو إمامه. إذا سهى خلف الإمام تحمل الإمام سهوه ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف، قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا، فإنه قال يسجد المأموم لسجود نفسه، لسهو نفسه، والدليل على ما نقل عليه الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وأنت بسجودك للسهو وهو سلم الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، وأنت تسجد للسهو، ليش تسجد للسهو؟ خالفت إمامك، ما سجد، فأنت زدت شيئا على الإمام. وهكذا قال: فإذا سجد فاسجدوا، وهو لم يسجد، فلماذا تسجد أنت؟ وهكذا قال: فإذا سجد فاسجدوا، والإمام لم يسجد، فلا تسجد أنت للسهو، لسهو نفسك إذا أدركت جميع الصلاة. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا، أي المأموم، وحصل له سهو في صلاته وهو مسبوق بركعة أو بركعتين أو بغير ذلك، بأقل أو أكثر من ركعة، بس يعني ركعة أو أكثر، أما أقل من ركعة لم يكن، هو غير مدرك لها. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو فيها، سواء كان سهوه مع الإمام أو في من فرد به. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا فإنه يسجد للسهو فيها، سواء سواء كان سهوه مع الإمام أو في من فرد به. مثال الحالين الأولى والثانية: مأموم فاتته الركعة الأولى مع الإمام في الحالة الثانية، الحالين في الحالة الثانية. مثال يعني سواء سهو مع الإمام أو في من فرد به. مثال الحالين، هذه الحالة الثانية: مأموم فاتته الركعة الأولى مع الإمام ونسي سبحان ربي العظيم، الصحيح أنها واجبة، ونسي سبحان ربي العظيم فيما أدركه مع الإمام، فيما أدركه مع الإمام، هذا سواء سهو مع الإمام، أو نسي ذلك في الركعة التي انفرد بها عن إمامه، وهذا يعود أو في من فرد به عن الإمام، أو نسي ذلك في الركعة التي انفرد بها عن إمامه، فإنه يسجد للسهو في الحالين، فإنه يسجد للسهو في الحالين. هذا تصوير الحالة الثانية يكون مسبوقا، فإنه يسجد للسهو في هذه الحالة سواء كان سهو مع إمامه أو في من فرد به. مع إمامه يكون أدرك الركعة الثانية مثلا وترك التسبيح فيها، الركعة الثانية، الركعة الأولى فاتته ما أدركها، لكن الركعة الثانية التي أدركها مع الإمام ترك تسبيح السجود أو تسبيح الركوع، أو في من فرد به عن إمامه قام في الركعة يريد تتم الرابعة التي عليه، وحصل له سهو في هذه الرابعة، له خلاص انفصل عن إمامه، حصل له سهو في هذه الرابعة التي قام لها، فإنه يسجد في الحالين للسهو. وأما إذا أدرك جميع الصلاة فلا. قال النووي رحمه الله: كما في المجموع، مصدر السابق، والصفحة نفس الصفحة الرابعة 64، الصفحة 64 وذاك 63. قال النووي رحمه الله: كما في المجموع، ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه الإمام، ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام لم يتحمل عنه الإمام لانقطاع القدوة، لانقطاع القدوة، انتهى. وقال السعدي رحمه الله كما في مجموع فتاويه 14-98-600، قال السعدي رحمه الله، لا السعدي معذرة، السعدي 58 و100، ما هو 14، كأنه مجلد واحد الظاهر، ولا جمع له فتاوى. قال السعدي رحمه الله: إذا كان مسبوقا وسهى فيما يقضيه فإن عليه السجود للسهو، فإن عليه السجود للسهو 57 و100. وقال العثيمين كما في مجموع فتاويه، وهذا تجد أيضا في الممتع نحو هذا، 14-98-600: إذا سهى المأموم في صلاته وكان مسبوقا، إذا سهى المأموم في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو، إذا كان سهوه مما يوجب السجود، إذا كان سهوه مما يوجب السجود. فهاتان حالتان بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم إذا سهى خلف إمامه هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ فإن أدرك جميع الصلاة نقل الإجماع لأنه لا يسجد إلا مكحولا خالف هذا، إلا مكحول خالف هذا الإجماع. والحالة الثانية إذا أدرك، إذا كان مسبوقا ففاتته بعض الركعات، هذا الصحيح فيها أنه يسجد كما قال الإمام النووي معللا ذلك لانقطاع القدوة، سواء فيما أدرك أو فيما لم يدرك، خلاص انفصل عن إمامه وما يتحمل عنك الإمام فتسجد، سواء كان فيما أدركت معه أو فيما لم تدرك، فإنك بعد الانفصال تأتي بالسجود، سجود السهو، سواء أدركت مع كان سجودك مع صلاته أو بعد انفصالك عن صلاته، وهذا هو الصحيح الذي اختاره من سمعت من جماهير أهل العلم. تنبيه: ذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية ومذهب الشوكاني والصنعاني من المتأخرين إلى أنه يسجد للسهو، فهم مع مكحول على ما نقل في عنه سواء في الحالة الأولى والثانية. تنبيه: ذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية ومذهب الشوكاني والصنعاني من المتأخرين إلى أنه يسجد للسهو الذي وقع خلف إمامه مطلقا، إلى أنه يسجد للسهو الذي وقع خلف إمامه مطلقا. واستدلوا بعموم قوله: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فهذا حديث عام في الإمام والمنفرد والمأموم. وهذا حديث عام في الإمام والمنفرد والمأموم، والراجح كما تقدم التفصيل في هذه المسألة. قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: رقم 405 ثاني 32 و100. قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: فائدة ذهب الهادي، فائدة ينقل عن الصنعاني، يعني الهادي ما يعتد به، لكن الصنعاني اضطر للنقل عن الشيعة هؤلاء للرد عليهم أو لتقرير ما يريد تقريره مما هو في مذهبهم، مما هو في مذهبهم. هؤلاء أئمتكم، كأنه يقول لهم، وإيش تقول فيهم؟ ولا ما يعتد بالهادي ولا بأقوال الهادي. ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سهى في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور. ذهب الهادي من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سهى في صلاته، من الذي قال مذهب الزيدية مبني على الهيام؟ الشيخ رحمه الله. صحيح أنه دقدق الشيعة فند ما هم عليه من الباطل، وألف هذه الرسالة وهي أظن شريط مذهب الزيدية مبني على الهيام، وذكر الأسانيد إلى زيد بن علي ولم يثبت منها شيء، الذي اعتمدوا عليه على أنه مذهبه. ذكر الأسانيد التي إلى زيد بن علي صاحب المذهب، من أين لكم هذا المذهب؟ هذه ما يقول زيد، فإنها لم تصل إلى زيد صحيحة مسندة إليه، ففيها الكذابين الذين رأوا هذا المذهب أو هذه الأقوال. طيب، خلافا للجمهور إلى أن المؤتم إذا سهى في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور، ومال إلى ذلك الصنعاني فقال: ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو. ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي، لو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعموم أدلة سجود السهو. ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي. قلت الألباني يرد على الصنعاني، ولا ما يريد الهادي هذا ما يعتد به، لكن احتاج لأن يذكر هذه الفائدة للرد على الصنعاني وأنه خالف الصنعاني في هذا. قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه. نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم، سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين، سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين. هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره، لا يمكن لأحد إنكاره، هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك فلم ينقل، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشروعا لفعلوه. الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وهم يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل، ولا شك أنه يحصل لهم سهو، ما هم معصومون من السهو في الصلاة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه سجد بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوه لنقل، لو فعلوه لنقل أنه عن عمر سهى خلف النبي فصلى، عن أبي بكر، عن أحد من الصحابة، لكن لما لا ينقل؟ فهذا يدل على أنهم ما يفعلون هذا. فالإمام يتحمل سهو المأموم وإن لم يثبت الحديث، يتحمل سهو المأموم إذا أدرك المأموم جميع صلاة إمامه فيتحمل عنه، فلا يحتاج إلى أن يسد، وقد سلم الإمام وهو يسد، هذه مخالفة لإمامه. هذا بالنسبة لما تقدم إذا أدرك جميع الصلاة، وأما إذا لم يدرك فإنه قد انفصل عن الإمام وما فيه مخالفة، قد انفصل عن إمامه وانتهت القدوة وانقطعت القدوة، فيحتاج إلى أن يسجد للسهو. قال ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه، ولو كان مشروعا لفعلوه، ولو فعل لنقلوه. فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع، فإذا لم ينقل دل على أنه لم يشرع، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى، وهذا ينصب على من أدرك جميع صلاة الإمام. وقد يؤيد ذلك ما مضى من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وقد يؤيد ذلك ما مضى من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم، أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بحرمته، بتحريمه، جاهلا بتحريمه، تحريم الكلام، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، ثم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو، ذكره البيهقي استدل به على أنه لا يسجد خلف إمامه إذا أدرك الصلاة مع الإمام، وما ذكرناه أقوى. نعم، ما ذكره أقوى، وهذا أيضا في الباب مما يستدل به ولا يطرح الاستدلال به. فما ذكره، نعم، أن الصحابة لم ينقل عنهم السجود بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير معصومين من السهو، يحصل لهم سهو، إذا كان رسول الله يحصل له سهو في صلاته، وقد قال للصحابة نبهوني فذكروني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالصحابة لا شك أنه يحصل لهم هذا الأمر من السهو في الصلاة، ولم ينقل عن أحد أنه رسول الله قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وسجد لأنه سهو في صلاته، ما نقل هذا، لو فعل لنقل، لكنه لما لا ينقل؟ وهذا يدل على العدم، ولا نقول أنه لا يلزم من عدم النقل العدم، هذا صحيح، لكن مثل هذه الصلاة تتكرر دائما وهم يصلون مع رسول الله ونقلت أشياء غير هذا. طيب، فعلى هذا يستدل بأمرين، بما ذكره البيهقي من عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم السلمي، وما ذكره العلامة الألباني رحمه الله من عدم نقل سجود الصحابة بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام، يستدل بالأمرين معا، هذا هو الصحيح والله أعلم في هذه المسألة، فيها تفصيل للمأموم إذا سهى خلف إمامه له حالتان، حال الأولى يدرك جميع صلاته فلا يسد خلفه لترك الواجب، والحالة الثانية يكون مسبوقا ببعض ركعات الإمام، فهنا في هذه الحالة يسجد سواء حصل له السهو مع إمامه في الصلاة أو حصل له السهو بعد انفراده عن إمامه لانقطاع القدوة، والله أعلم. هذا هو الحاصل في هذه المسألة التي ذكرت في الحديث. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.